بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عباس رضي الله عنه في صفة صلاة الكسوف هو من جملة الأحاديث المتفقة على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي جاء في أكثر الروايات، وهذا هو الذي جاء في صحيح البخاري وغيره، وقد جاء عن مسلم زيادة ركوعات في الركعة الواحدة عن اثنين، وقد مر بعضها وسيأتي بعضها. وعرفنا فيما مضى أن المحفوظ هو هذه الصفة التي هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان. ثم ذكر الخطبة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس بعد ذلك وقال: إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا سبق أن مر يعني هذه الصيغة، وقد جاءت كلها تتعلق بالشمس وكسوف الشمس، وما جاء فيها شيء يتعلق بكسوف القمر، ولكن حكم واحد، يعني ما جاء في الشمس يعني يكون في القمر، وكل ما جاء من أحكام تتعلق بهذه الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فإنها تكون للقمر. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. وذكر في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في صلاته رأى الجنة، وأنها عرض عليه الجنة، وأنه رأى عناقيد العنب متجلية، وأنه أراد أن يأخذ عنقودا من هذه العناقيد، ولكنه كف عن ذلك وقال: لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. هذا فيه بيان عظيم من نعيم الجنة، وأنه بهذا الوصف الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن الناس لو أخذ عنقودا لأكلوا منه ما بقي في الدنيا, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ذلك حتى تبقى أمور الآخرة غيبا, حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا لم يجعل الله عز وجل أمور الآخرة يعني موجودة في الدنيا علانية, لأنها لو كانت كذلك لما تميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. وكذلك أيضا رأى النار وعرض عليه, وأنه يعني رأى أكثر أهلها النساء, وقال إن ذلك بسبب كفرهن, وأن المراد بكفرهن كفر العشير وكفر الإحسان, وأنها يعني لو أحسن إليها الدهر ثم رأت شيئا يخالف أو شيئا يعني لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو الكفران الذي كفران العشير الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كفران الإحسان وكفران النعمة, وليس الكفر بالله عز وجل. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث التي مضت أن الرسول أمرهن بالصدقة وقال إنهن أكثر جهنم على أهل جهنم, وأن الصدقة من أسباب السلامة من عذاب جهنم. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات, وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الركعة الواحدة فيها 4 ركوعات, وأن مجموع ما في الركعتين 8 ركوعات, وهذا مخالف لما تقدم في الرواية السابقة وكذلك الروايات الكثيرة والتي هي في البخاري, وليس عند البخاري شيء من هذه الزيادات التي زادت على الركوعين في كل ركعة. وهذا وكلها تتعلق بكسوف الشمس وأنها يوم مات ابنه إبراهيم, وأنه حصل أن خطبهم صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقالة وجمع بين الشمس والقمر, وأنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموتهما حياته ولا حياته, فيكون هذا ليس من قبيل المحفوظ يعني الذي جاء في هذه الرواية, يعني 8 ركوعات في 4 سجدات في ركعتين, يعني هذه من الروايات الشاذة التي هي مخالفة التي اتفقت عليها الروايات, والتي لا يوجد عند البخاري إلا ما كان من هذه الصفة التي جاءت في حديث ابن عباس السابق. فإذن يعني ما جاء في هذا الحديث من ذكر الركوعات وكذلك ما تقدم من ذكر الركوعات 3 في كل ركعة هذا مخالف للمحفوظ فيكون شاذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن سفيان. إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي, وسفيان هو الثوري, وإذا جاء يعني بن علية يروي عن سفيان, وكذلك وكيع يعني يروي عن سفيان, ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان, فإن المفروض به سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس. قال وحدث قال وعن علي مثل ذلك. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها. وذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبل أننا في فصل أن الركعة الواحدة فيها أربع ركوعات ركعة ثم ركعة ثم ركعة ثم ركعة ثم سجد فهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد عن يحيى القطان عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ها قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص وفيه أنه ينادى الكسوف بصلاة جامعة وذلك لأن الكسوف يعني يحصل فجأة والناس لا يتنبهون له فإذا رأوه ينادون صلاة جامعة وهذا بخلاف غيره من الصلوات الأخرى التي يكون الناس يتفقون عليها ويتوعدون عليها ويعني كالعيد التي تعرف بدخول الشهر وبتوقيت الشهر والاستسقاء الذي يعني يتفق الناس على الخروج إليه في المصلى. وأما الكسوف فإنه يحصل فجأة ولا يتنبه له فإذا تنبه له فإنه ينادى ويقال الصلاة جامعة. ثم ذكر صفة الصلاة التي هي مطابقة للصلوات الأخرى التي فيها ركوعان في ركعة وهنا عبر عن الركعة بالسجدة يعني ركوعان في سجدة يعني ركوعان في ركعة وذكر السجود جاء مفصلا في بعض الروايات وأنه يكون سجودا طويلا مثل ما جاء في الركوع أنه يكون ركوع يكون طويلا ولكن هنا السجدة المراد بها الركعة يعني ركوعان في ركعة يعني أن الركعة الواحدة فيها ركوعان وأما السجدتان فهما فيها سجدتان ولكن هنا قال في السجدة يعني في ركعة. قال حدثني محمد بن رافع عن أبي النضر. أبو النضر هاشم بن القاسم وهذا غير أبو النضر الذي في طبقة التابعين أو صغار التابعين الذي هو سالم بن أبي أمية يعني هذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة فإذا جاء أبو النضر في طبقة شيخ مسلم فهو هاشم القاسم وإن جاء في طبقة صغار التابعين فهو سالم بن أبي أمية. عن أبي معاوية وهو شيبان النحوي. أبو معاوية قال هنا شيبان النحوي شيبان عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وهذا غير أبو معاوية المشهور بكنيته محمد بن خازم الضرير هنا قال أبو معاوية شيبان لأن شيبان بن عبد الرحمن النحوي كنيته أبو معاوية. عن يحيى عن أبي سلمة. يحيى هو ابن أبي كثير اليماني إذا جاء يحيى يروي عن أبي سلمة فالمراد به ابن أبي كثير. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص, يعني عن أخبر عن خبر عبد الله بن العاص يعني فيما يتعلق بكسوف. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وهذا حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في الحديث السابقة أن الشمس والقمر من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته وأن الناس عندما يرون الكسوف يفزعون إلى الصلاة والذكر والدعاء. وهذا فيه ذكر الصلاة ولكن جاء تفصيلها في الحديث الأخرى. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب عن معتمر بن سليمان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. نعم. الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي وأبي أسامة حماد بن أسامة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير شيخ عبد الله بن نمير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ووكيع قال وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة ومروان مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن إسماعيل بهذا الحديث. نعم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة القط, ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وخسفت الشمس يعني خرج يعني فزعا يخشى أن تكون الساعة. وهذا قوله يخشى أن تكون الساعة معلوم أن الساعة هناك علامات يعني تكون قبل قيامها وهي خروج الشمس مغربها وخروج الدابة وخروج أجوج ومأجوج وخروج نزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وغير ذلك من الأشياء, وكذلك أمور كثيرة أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني علم هذه الأشياء وأخبر بها فيكون قوله يكفي أن تكون الساعة يعني من فهم الصحابي وأنه هو الذي قال أنه يعني يخشى, وليس بلازم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه, وإنما حصل هذا في ظن هذا الصحابي أنه يخشى أن تكون الساعة. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء أبو كريب هو أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة هو جده عن أبي بردة جده عن أبي موسى, فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب, لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبو بردة, وأبو بردة يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم, فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. قال بعد الحديث بعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس, ثم ذكر نحو حديثهما. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وأنه كان يترمى أو يعني يرمي بأسهم له يعني يرمي يعني الهدف أو يتعلم يعني الرماية بكونه يجعل هدفا يعني يرمي بالسهام أو بالسهام إليه, وأنه كان يترمى يوم من الأيام فخسفت الشمس وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى ماذا يصنع وماذا يحصل منه عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة. ذكر أنه يعني وجده يعني رافع عن يديه وأنه يدعو ويحمد ويكبر, وأنها لما انحسرت أو يعني الشمس يعني صلى يعني ركعتين صلى إيش سجدتين بالآخر صلى قرأ سورتين وركع ركعتين قرأ سورتين وركع ركعتين. المقصود من ذلك أنه يعني حصل التجلي في أثناء الصلاة, وأنه ذكر ما جرى في الصلاة من الذكر والدعاء والتكبير وغير ذلك وقراءة القرآن, ثم إنه حصل الانجلاء أو الانحسار وهو في أثناء الصلاة فكملها وأتى يعني بعد انحسارها بركعتين يعني له ركوعين يعني بقراءة سورتين وركعتين يعني ركوعين يعني بركعة فيها ركعان وسجدتان وقراءتان يعني بعد تكبيرة الإحرام وبعد الركوع الأول, وهو مطابق للرواية الأخرى التي فيها أنه يصلي ركعتين وأن كل ركعة فيها ركعان ويعني سجودان. وذكر أنه حصل التجلي في أثناء الصلاة وأنه كملها عليه الصلاة والسلام بأن صلى يعني ركعة واحدة بقراءتيها وركوعيها وسجوديها أو سجتيها ثم سلم. فعلى هذا الذي ذكر ليس معنى ذلك أنه بدأ بالصلاة بعد الحصار وبعد التجلي، يعني إذا حصل التجلي ما في صلاة، يعني الصلاة هي من أجل الكسوف، ولكن هذا فيه إتمام الصلاة الذي فيه الحديث المقصود به إتمام الصلاة وليس استئناف الصلاة وليس ابتداء الصلاة بعد الكسوف، وإنما هو إكمال للركعة الباقية بما فيها من ركوعين وقراءتين وسجدتين. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن بشر بن مفضل عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سامورة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال حدثني محمد بن المثنى عن سالم بن نوح عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخواني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم لمحمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. ثم ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم في الحديث المجملة التي فيها بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، وأن الناس إذا رأوا الكسوف أنهم يفزعون إلى الصلاة، فهذا فيه يعني بيان ما يفعل، والتفصيل جاء في تفصيل الصلاة جاء في روايات أخرى. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث نعم المصري عن عبد الرحمن بن القاسم نعم عن أبيه القاسم بن محمد بن الصديق عن عبد الله بن عمر نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. ثم ذكر حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هو مثل الحديث الذي تقدم عن ابن عمر وأن الناس يفزعون إلى الصلاة وأنهم يدعون ويستغفرون حتى ينكشف ما بهم من كسوف الشمس أو كسوف القمر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله بن نمير عن مصعب بن المقدام عن زائدة بن قدامة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة نعم. أحسن الله إليك، في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل. هو قضية التكبير رفع اليدين الآن رفع اليدين، ما أدري يعني هل هو المقصود أنه رافع يدعو أو أنه يعني الذي فيه رفع اليدين عند التكبير، وإن كان مقصود الدعاء يعني فمعنى ذلك أنه يعني في أثناء صلاته رفع يده فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. هذا يعني نفس الذي جاء في الصلاة أن فيها تكبير وفيها تسبيح وفيها دعاء، كما هو معلوم في الركوع في دعاء والسجود في دعاء، وكذلك تكبير تكبيرات. ثم رفع اليدين هذا إيش يكون مكانها مكان يعني موضع رفع اليدين؟ ما أدري هذه إذا كان مفروض رفع اليدين من أجل الدعاء ما. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. بعدما ذكر الأحاديث المتعلقة بالكسوف وذكر بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بالجنائز وهذا هو كتاب الجنائز يعني من صحيح مسلم، يعني في بعض النسخ فيه ذكر الكتاب وفي بعضها لا يوجد الكتاب، وأما الأبواب فإنه لا أبواب فيه وإنما هي في الغالب يعني الذي عمل أبوابا هو النووي، والأبواب التي موجودة في أثناء صحيح مسلم هي من تبويب النووي يعني وضع في وسط الكتاب وإن لم يكن منه. يعني هنا بدأ بالحديث متعلق بالجنائز، والجنائز جمع جنازة، والجنازة بالفتح وبالكسر يعني تطلق على الميت يعني أو على الميت وهو على النعش. وقال كتاب الجنائز وليس المقصود به يعني مثل ما تقدم في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة، لأن تلك صلوات، وأما هذا شيء أكثر من الصلاة لأن فيه تجهيز وفيه دفن وفيه يعني غير ذلك، ولهذا يقال كتاب الجنائز، ما يقال يعني ما ينص على الصلاة أو صلاة الجنازة، وإنما يقال كتاب الجنائز لأنه يشتمل على صلاة وغير صلاة، بخلاف الكتب الأخرى السابقة فإنه ينص فيها على الصلاة. ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة، عن أبي هريرة الثاني سيأتي الحديث. نعم، قرأنا حديث أبي سعيد فقط، والثاني سيأتي حديث أبي هريرة. نعم، يعني قال اقرأ الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حا قال: وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان. أبو خالد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. نعم. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم ذكر يعني هذين الحديثين عن أبي سعيد وأبي هريرة المتعلقين بتلقين الميت لا إله إلا الله في حال الاحتضار، وهذا التلقين إنما هو قبل الموت وليس بعد الموت، تلقين إنما هو قبل الموت وفي حال الاحتضار لتكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ولهذا جاء في بعض الروايات في غير صحيح عند البزار أن وهو بسند صحيح فإنهما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنهما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا الكلام وهذا التلقين ما يكون قبل الموت ليكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، وليس المقصود ذلك أنه بعدما يموت يلقن، بعدما يموت يلقن، وما يلقن قبل أن يموت ليقولها ويموت عليها، ليقولها ويموت عليها. إذن المقصود بالموتى المحتضرون الذين هم على وشك الموت أو الذين هم في الاحتضار وروحهم يعني تخرج أو تكاد تخرج، أو لا هم الذين يعني يعنى بهم أنهم يلقنون وأنهم موتى لأنهم قاربوا الموت. ومن المعلوم أن الشيء يطلق عليه اسم ما يقاربه، أنه يطلق عليه اسم ما يقاربه لأنه أطلق على من قارب الموت أنه ميت، كما قيل لصلاة المغرب أنها وتر النهار، وذلك أنها ليس وهي في أول الليل ولكنها قريبة من النهار، ولكنها قريبة من النهار، فقيل لها وتر النهار لأنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار. إذن هذا هو المقصود من قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمقصود من ذلك أنه يعني يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دعا الناس إلى أول ما أرسل ودعا الناس كان يطوف عليهم بالقبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي البداية والنهاية, فهي البداية أول شيء يطلب من الإنسان وهي آخر شيء يطلب من الإنسان, وهي آخر شيء يطلب من الإنسان ويقوله الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن أخبره بأن أول شيء يدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, هي أول شيء يدعى إليه, أول شيء يدعى إليه التوحيد وأن الدخول في الإسلام يكون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, والختام يكون بما حصلت به البداية وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن الدراوردي قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة حا قال حدثني عمرو الناقد جميعا عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم يروي عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي, لأنه إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي, وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد فالمراد بسلمان بن دينار. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله, إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني له, فقلت إن لي بنتا وأنا غيور, فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بما يقال عند المصيبة وعند حصول يعني مصيبة يقول إن الله يرجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهذا يعني فيما يتعلق بأمور يعني مالية أو تعلق بأمور يعني يكون فيها خلف، مثل الزوج يأتي بمكان الزوج والولد يأتي مكانه ولد. لكن فيما يتعلق بالوالدين والذين ليس لهم بدل ولا يأتي عنهم بدل، يعني ليس المقصود يعني من ذلك أنهم يعني يؤتى بأحد خير من الوالدين، لأنه يعني لأن هذا إنما يكون في الشيء الذي له ولد الذي له عوض، يعني مثل ما جاء في قصة أم سلمة، لأنها كلها تتعلق بالعوض، وهو أن الله أخلف لها بدلا من زوجها أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. وكانت قبل ذلك يعني تفكر أنه ليس هناك أحد يعجبها مثل ما يعني مثل زوجها، ولكن الله أخلف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النووي رحمه الله ذكر يعني أن هذا الذي فيه طلب الإخلاف يعني بدلا من هذا إنما يكون فيما يتعلق بهذا، وأن ما كان من قبيل فقد الوالدين وفقد من لا يعوض عنه فإنه ليس من هذا القبيل، وإنما قال إنه يقال خلف الله، يعني أن الله ما كان هو الخلف وكان خليفة يعني بخلاف ما كان فيه عوض. شوف كلام النووي، وأخلف لي هو بقطع الهمزة وكسر اللام وأخلف. قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك، أي رد عليك مثله، فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له قيل خلف الله عليك بغير ألف، أي كان الله خليفة منه عليك. بس هذا ما جاء في اللفظ يعني خلف الله، يعني لكنه يقول أن هذا هو الذي يكون هذا قبيل، وإنما مثل هذا يعني يدعو بالشيء يدعو به من يعني يطلب العوض ومن يترقب العوض كفقد الولد أو فقد الزوج. نعم. وأما فقد الوالد ما يقال فيه أخلف لي خيرا منه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن سعد بن سعيد. نعم. عن عمر بن كثير بن أفلح. نعم. عن ابن سفينة. نعم. عن أم سلمة. ابن سفينة هو مولى أم سلمة. نعم. جزم ابن منده أنه عمر ابن سفينة. إيه نعم، لكن بس الذي موجود يعني في مسلم والذي رواه مسلم بلفظ ابن سفينة بدون أن يكون فيه عمر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سعد بن سعيد عن عمر يعني بن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قال فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله لنا فيه أنها تدعو لنفسها وله يا الله اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، يعني يجعل يعني خلفا له، فأعقبها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلف وخير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران كاهلي الكوفي عن شقيق شقيق بن سلمة هو أبو وائل عن أم سلمة وأبو وائل من المخضرمين لهدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بذكره بكنيته كثيرا ويأتي باسمه كما هنا. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيص بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. قال وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال واخلفه في تركته وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهذا الحديث المتعلقة بالدعاء يعني عند الميت عند موت الميت وأن الصبر وكذلك عدم التكلم بشيء لا ينبغي وإنما يعني يقولون خيرا عند حضور الميت وإذا حصل موته يعني لا يتكلمون بشيء يعني فيه محذور لا من ناحية الكلام ولا من ناحية النياحة ولا من ناحية يعني التسقط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. وذكر يعني في هذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وهو مشتمل على ست يعني ست دعوات. وقال خالد الحذاء أن فيه سابعة لأن نسيتها أعد الحديث اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين هذه الثانية واخلفه في عقبه في الغابرين هذه الثالثة واغفر لنا وله يا رب العالمين هذه الرابعة وافسح له في قبره هذه الخامسة ونور له فيه هذه السادسة. قال وسادسة نسيتها سابعة نسيتها يقول خالد الحذاء. وقوله في الغابرين المقصود به الباقين يقصد في عقبه في الغابرين يعني في الباقين. ويعني هذه اللفظة التي هي غابرين أو غبرة يعني تطلق على الأضداد تطلق على الماضي والآتي أو الباقي تطلق على الماضي وعلى الباقي أو على الذي بقي يقال فيه هذا وهذا فهي من الأضداد تطلق على الضدين ويقال لمن مضى غبر ويقال لمن يأتي يعني غبر أو غابر. وهنا قال في الغابرين يعني الباقين يعني في الباقين يعني يدعو أن يخلفه الله فيهم خيرا فيهم. وأما بالنسبة للماضي فهي تأتي وذهب رحمه الله إلى كتاب اسمه العبر في خبر من غبر العبر في خبر من غبر يعني الذين مضوا يعني يقال يعني للماضي ويقال للمستقبل. وفي القاموس قال إنهما ضدان نعم إنهما ضدان يعني يطلق على هذا وعلى هذا. نعم الحديث الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة نعم. وارفع درجته في المهديين نعم. واخلفه في عقبه في الغابرين نعم. واغفر لنا وله يا رب العالمين نعم. وافسح له في قبره ونور له فيه نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري. أبي إسحاق هو إبراهيم بن محمد. عن خالد الحذاء. وهو خالد بن مهران الحذاء، ويقال له الحذاء يعني المتبادل إلى الذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، الذي يصنع الأحذية أو يبيعها، وقال الحذاء، وهو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما قيل كان يجلس عند الحذائين، كان يجلس عند الحذائين ويقول للحذاء أحذو على كذا، يعني يرسم شيء ويقول أحذو عليه، فقيل له الحذاء، وهي كما يقولون نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن المتبادل للذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنعها، وهذا كونه يجلس عند الحذائين هذا ليس متبادل إلى الأذهان. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي. عن قبيصة بن ذؤيب. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي عن المثنى بن معاذ بن معاذ عن أبيه. معاذ بن معاذ. نعم. هذا أخو عبد الله معاذ الذي يأتي ذكره كثيرا. المثنى بن معاذ بن معاذ أخو عبد الله معاذ ابن معاذ الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات، لكن هذا مجيئه يعني ليس بكثير. عن عبيد الله بن الحسن. نعم. عن خالد الحذاء بهذا الإسناد يا أخواه. نعم. عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. من هم؟ عبيد الله بن الحسن. عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. مش معنى تكافؤ الأدلة؟ يعني أن أدلة متكافئة لا يرجع بعض على بعض؟ مش معنى؟ إيش قالوا في التكافؤ هذا؟ هذا الآن ترجمة هون الشيخ محمد علي آدم يقول سيأتي قريبا أنه رجع عن هذا الرأي في ترجمته. إيه يعني كيف تكافؤ الأدلة؟ يعني أنها يعني تتكافئ فتتساقط؟ يعني هي الأدلة يعني يرجح بعضها على بعض، يعني إذا اختلفت الأدلة فإنه يجمع بينها أو يعرف الناسخ فيقدم الناسخ على المنسوخ، أو يرجح يعني بوجوه الترجيح يعني الذي آخر درجة من الدرجات. لا أشد من هذا قول ناس والعارف، لكن أقول قالك أكثر من كذا، لكن إن شاء الله نرجع. قال ابن أبي خيثمة أخبرني سليمان ابن أبي شيخ قال كان عبيد الله بن الحسن اتهم بأمر عظيم وروي عنه كلام رديء، يعني قوله كل مجتهد مصيب. إيه هذا؟ لا أشد الآن. ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له الصواب، والله أعلم. وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث غير هذه سيأتي رجع عنها غير هذه ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبري فنهجم من قبيح مذهبه وشدة تناقضه قوله على ما هو أولى مما أنكره، وذلك أنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح والقول بالإجبار صحيح ولهما أصل في الكتاب، فمن قال بهذا فهو مصيب ومن قال بهذا فهو مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما إياه كله لله طاعة. انتهى. على كل هذا الكلام يعني قالوا كل مجتهد مصيب، يعني هذا لا شك أن كل مجتهد مصيب حقا مصيب أجرا، وليس كل مصيب مجتهد مصيب حقا إلا إذا كان من خلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع كله مجتهد مفيد، لأن أدعية الاستفتاح وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد كل ما ثبت من أخذ بهذا على حق ومن أخذ بهذا على حق، هذا اختلاف تنوع. وأما اختلاف التضاد يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا ما يمكن يكون كل مجتهد مفيد، المصيب واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، يعني في اختلاف التنوع وهذا كل مجتهد مصيب، واختلاف التضاد ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد وغيره يعني غير مصيب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم المجتهدين إلى قسمين مصيب ومخطئ. فكيف يقال أن كل مجتهد مصيب والرسول قال فيه مصيب وفيه مخطئ؟ وش الثاني بعد؟ ايش اللي بعده؟ ان القران يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح هذا، والقول بالاجبار صحيح. للاجبار وكذا هذا لا شك ان كلام باطل، لكن المساله المشهوره التي يعني يميزون بها بين الحق والباطل قول يعني هل الانسان مخير او مسير، هل الانسان مخير او مسير؟ فالقدريه يقول انه مخير، والجبرية يقول أنه مسير، والحق أنه لا يقال مخير بإطلاق ولا مسير بإطلاق، وإنما يقال هو مخير باعتبار ومسير باعتبار. هو مخير باعتبار أن له إرادة ومشيئة، وأنه يؤاخذ على إرادته ومشيئته، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء خارج عما شاءه الله وعما قدره الله عز وجل. يعني هذه المسألة هي التي تبين أن أخذ كل واحد منهما على حدة يعني وتغليب كل واحد على الآخر أن هذا غلط، ولكن إذا جمع بينهما بأن اعتبر أنه مخير باعتبار أنه إرادة ومشيئة، وأنه يؤاخذ على ما يحصل منه مشيئته وإرادته، ومسير باعتبار أنه هذه الجملة التي قلنا مخير ومسير، هل هو مخير أو مسير؟ هذا السؤال من الأسئلة التي ما يصلح الجواب على واحد منها، وإنما الجواب ثالث صحيح، لأنه قال مخير ومسير، فلا يقال مخير فقط ولا مسير فقط، لأن القول بأن مخير هذا كلام قدرية، وإذا قيل مسير فقط هذا كلام جبرية، وإذا قيل مخير ومسير هذا كلام أهل السنة. هو مخير باعتبار أن له إرادة ومشيئة، يفعل مشيئته وإرادته ويختار يعني ما ينفعه وما يضره، ومسير باعتبار أنه لن يحصل منه شيء خروجا عما قدره الله وقضاه، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، إن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فهذه من المسألة أو هذه من النقاط التي يقال فيها الجواب ثالث وليس أحد المسؤول عنه. ومثله ما يقولون: هل الحدود جوابر أو زواجر؟ إقامة الحدود هي جوابر أو زواجر؟ لا يصح يقال جوابر فقط ولا زواجر فقط، وإنما قال هي جوابر زواجر، هي جوابر تجبر النقص الذي قد حصل ولا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، وزواجر تزجر الإنسان عن أن يعود، وتزجر غيره أيضا عن أن يقع في هذا الذي يعني وقع يعني فيه غيره وعقب بهذه العقوبة. يعني فلا يقال الحدود جوابر فقط ولا زواجر فقط، وإنما يقال هي جوابر زواجر، وهنا يقال مخير مسير. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الإنسان عندما يموت أنه يشخص بصره، وأنه يتبع روحه إذا خرجت منه، ويعني ولهذا جاءت السنة في إغماض العينين، وسبق أن مر أظن في حديث أبو سلمة الرسول أغمض عينيه. نعم نعم. يعني يغمض العين، تغمض العين حتى لا تبقى يعني منفتحة، وإنما تغمض لأنها تشخص تنظر الروح التي خرجت. والروح هي مخلوق من مخلوقات الله، يعني لا يعني يعرف كيفيته ولا يتحقق كيفيته، ولكنه يكون في الجسد فتكون فيه الحياة، وإذا خرج منه حصلت له الوفاة. وكذلك أيضا تخرج في حال النوم يعني ولكنها يعني لا تذهب، بخلاف الخروج النهائي هي التي تذهب، وإنما الله يتوفى حين موتها والتي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى على الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. يعني التي قبضت عند النوم هي ترجع، والذي شاء الله أنه يموت يعني في نومه ولا ترجع إليه روحه يعني يحصل له ذلك. فإذا البصر يعني يحصل شخوصه ينظر إلى الروح التي خرجت منه. ولهذا جاءت السنة في أنه يطبق أو يطبق يعني أجفانه على عينيه. وهنا يشلف الحديث يقول: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. مقصود النفس الروح، يعني نفسه يعني خرجت نفسه، يعني خرجت نفسه يعني خرجت روحه، خرجت نفسه يعني خرجت روحه بمعنى واحد. قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن العلاء بن يعقوب، هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، هنا نسب إلى جده، وهو يروي عن أبيه كثيرا من ما يروي عن أبيه، يعني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي من جهينة. عن أبي هريرة قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بهذا إسناد. البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة، قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة: قلت غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. وهذا يعني يتعلق بالبكاء على الميت، وأن البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب هذا لا بأس به ولا محذور فيه، وإنما مقصود البكاء الذي معه نياحة. ولهذا ذكرت أنها يعني همت بذلك، وأن المرأة التي جاءت من الصعيد يعني الأماكن يعني من طرف المدينة تريد أن تسعدها، يعني أنها تشاركها في يعني النياحة والبكاء الذي هو محذور. فالرسول صلى الله عليه وسلم استقبل هذه المرأة وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا خرج منه؟ فسمع ذلك أم سلمة فتركت يعني هذا الشيء الذي همت به. وفي هذا يعني أن يعني من ساعد على الشر وكان عام على الشر يعني يكون يدخل الشيطان يعني في شيء يعني حصلت السلامة يعني لأهله منه. فالبكاء الذي هو دمع العين هذا لا بأس به، وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وكذلك كما سيأتي في قصة الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سعد بن عبادة. فأرادت أن تسعدني، تسعدني يعني أنها يعني تشاركها في البكاء التي يعني تشارك في البكاء، يقالها تسعد يعني غيرها، بمعنى أنها حصل لها أن تسعدها ثم هي تسعدها إذا حصل لها مناسبة، يصير تبادل الإسعاد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن أبيه نعم يسار عن عبيد بن عمير عن أم سلمة نعم قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وهذا فيه يعني البكاء الذي هو دمع العين أنه لا بأس وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه أن إحدى بناته أرسلت إليه وكان صبي لها يعني في النزع وطلبت منه أن يأتي وقال للرسول أخبرها وأن يقول لها أن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وهذا الكلام من أجمل ما يقال يعني عند المصائب وعند التعزية إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالله تعالى هو الذي أعطى هذا الذي أخذ وهو وكل شيء ملكه سبحانه وتعالى فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فهذا من أحسن ما يعزى به ويذكر عند المصائب ويذكر به عند المصائب وهو من يعني من الكلام الجامع الذي جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم إنه لما حصل يعني لما كانت نفسه تقاطع كأنها الشن هو القربة البالية الماء إذا كان يعني يصب فيها يصب شوش آخر الحديث تقعقع في شن ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء يعني هذا الولد لبنته يعني روحه تقعقع يعني في حشرجة شدة عند الخروج عند خروج روحه يعني كالشن الشن الذي فطرها القديمة التي يعني يكون شيء إذا صب فيها يكون له صوت فروحه عنده حشرجة عند خروج روحه ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموع فقال له سعد ما هذا يا رسول الله يعني أنه يعني كان يعرفون أن البكاء ميت وأن هذا فيه محذور فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه رحمة وأن الله يرحم عباده الرحماء وكما جاء في ما يتعلق بابنه إبراهيم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون قال حدثنا أبو كامل الجحدري عن فضيل بن حسين عن حماد يعني بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاص بن الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية جميعا عن عاصم الأحول معاوية محمد بن حازم الضرير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. وهذا مثل الذي قبله، فيه بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عندما يحصل للمريض يعني شدة وكرب، عندما يحصل موت، يعني هناك بكى عند موت ابن بنته، وهنا يعني بكى لي يعني ما حصل لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وقد بين عليه الصلاة والسلام هذا البكاء الذي حصل منه، وأنه هو السائغ المباح، وبين ما هو حرام وما هو حلال بقوله إن الله إنما يعذب بهذا، لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني ما يحصل من اللسان من النياحة، وما يحصل من الكلام السيء الذي لا يليق ولا ينبغي، يعني النياحة هي المحرمة، وأما البكاء فهذا هو السائغ الذي لا إشكال فيه، وهو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العاملي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.